عشان كده ربنا بيقول انا هصنفرهم باقوال الانبياء، بكلمتي، باقوال فمي، والقضاء عليك كنور قد خرج. ربنا بيكشفنا بالكلمة بتاعته، اني اريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله اكثر من محرقات. سيد المسيح اخذ الاية دي وقالها في الانجيل وفي البشارة بتاعته لما كان بيتكلم مع اليهود، اني اريد رحمة، والترجمة الادق اريد حبا لا ذبيحة، ارتباط الرحمة بالحب. انا مش عايز ممارسات شكلية، مش عايزكم تجولوا بقر وغنم فقط، لكن انا عايز حياة حب، حياة رحمة. ايه معنى ان انا اصلي وانا مش برحم اخويا ومش برحم اللي حواليا وبدين الاخرين؟ صلاتي دي ملهاش لازمة. ايه معنى ان انا صايم وبصومي عمال اتخانق وعامل عثرة وعامل مضايقات للاخرين وبدين الاخرين؟ الله لا يطيق الممارسات، لا يطيق الذبائح دون رحمة. لكن مفروض الذبائح اللي انا بعملها، مفروض الممارسات اللي انا بعملها تقودني الى الرحمة، تقودني الى الحب، تقودني الى معرفة الله. معرفة الله اكثر من المحرقات. وربنا ما بيلغيش الذبائح، ما بيلغيش المحرقات، بس عايز الذبائح والمحرقات تقود الانسان الى الرحمة، الى الذبيحة، الى الرحمة، الى الحب، الى معرفة الله. الممارسات اللي انا بعملها في حياتي الروحية تقودني لهذا الموقف، مش انها تفضل شكليات. وكان في فرق كبير جدا بين عبادة الله وعبادة الاصنام. عبادة الله، الله عايز من العبادة بتاعته ان الانسان يصل الى معرفته ويصل الى الرحمة والحب. بينما عبادة الاصنام هدفها الاول والاخير ايه؟ ذبيح، تقديم عطايا. الله مش عايز عطايا. ده الفرق كبير بين المسيحية وبين الاديان الاخرى والمبادئ الاخرى. المسيح مش عايز عطايا، المسيح عايز حب، عايز رحمة، عايز سلوك، عايز معرفة. لكن الاديان التانية بتطالب الانسان بالذبائح، بالممارسات فقط. لكن الممارسات دي تؤدي الى ايه؟ ولا حاجة. اني اريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله اكثر من محرقات. عشان كده مظاهر العبادة اللي احنا بنعملها هي عديمة القيمة ان ما كانتش بتأدي للانسان لحياة الحب والرحمة ومعرفة الله. ولكنهم كآدم تعدوا العهد هناك غدروا بي. هو في ثلاث حاجات لحد دلوقتي الله بيربطهم ببعض. جومر اللي خانت العهد مع هوشع، وآدم اللي خان العهد مع الله، وشعب إسرائيل اللي خان وتعدى العهد وغدر بربنا. هي نفس القصة مستمرة. اللي فعله آدم فعله شعب الله، واللي احنا بنعمله كل يوم. ولكنهم كآدم تعدوا العهد هناك غدروا بي. هناك فين؟ تعدوا العهد هناك يقصد ايه بكلمة هناك؟ ادم هناك في الجنة، وشعب اسرائيل هناك في ارض الموعد، ارض كنعان، وانا هناك في الكنيسة. غدروا بي. شوفوا مشاعر الله لما حسس ان الانسان بيغدر بربنا. ده احنا ما بنطقش لو حد غدر بينا، فكم وكم يكون الله. اذا كنا ما بنطقش ان انسان يغدر بينا، فكم وكم ان الله يشعر بان الانسان غدر بيه هو شخصيا. جلعاد قرية فاعل الاثم مدوسة بالدم. تفتكروا كده في سفر التثنية في اللاويين، ربنا قال لموسى اعمل ست مدن سماهم مدن الملجأ. ست مدن اسمهم مدن الملجأ، كان من ضمنهم جلعاد. ومدن الملجأ دي كان بيحصل فيها ايه؟ ها حد فاكر؟ اللي قتل حد غصب عنه يجري ويهرب يستخبى في مدن الملجأ لألا ولي الدم يمسكه ويموته، لكن يكون قتل غصب مش عند. يعني مفروض ان جلعاد دي بتحمي الانسان الخاطي، لكن جلعاد حصل فيها ايه؟ بس الخاطي عن دون قصد بقت قرية فاعل الاسم بالقصد وبالاصرار وبصدق الاصرار. مفروض ان جلعاد دي تمنع سفك دم فصارت مدوسة بالدم. الله جعل للانسان ملجأ، جعل له شفاعة، جعل له حماية، لكن الانسان دسها وملاها بالدم، وصارت الحماية دي كتصريح للانسان انه يغلط زي ما هو عايز بارادته. زي فكرة الذبيحة، الذبيحة مفروض توري للانسان الخاطي بشاعة خطيته، لكن الكهنة حولوا الذبيحة الى مكسب ليهم، قالوا له اغلط زي ما انت عايز بس هات ايه ذبايح، فاستهان الانسان بالخطية وبقى زي ما بيقولوا يشرب الاثم كالماء. وكما يكون لصوص لانسان كذلك ذمرة الكهنة في الطريق يقتلون نحو شكيم، وشكيم دي برضه كانت احد مدن الملجأ. انهم قد صنعوا فاحشة في بيت اسرائيل رأيت امرا فظيعا. فاحشة يعني حاجة ايه صعبة، امر فظيع جدا. فالله بيرى في بيته وفي شعبه فاحشة، امر فظيع لا يطاق. هناك لنا افرايم تنجس اسرائيل، وانت ايضا يا يهوذا قد اعد لك حصاد، حتى انت كمان يا يهوذا وهتتحصد، لكن هرجع اجمعك تاني عندما ارد سبي شعبي. الله بينظر للعالم ولقى العالم كله بيغلط، بس في فرق بين الغلط بتاع شعب الله والفرق بين غلط الوثنيين اللي هم مش شعب الله. الوثنيين بيغلطوا عن جهالة لانهم مش عارفين، لكن شعب الله بيغلط عن خيانة، عن غدر. عشان كده خطية شعب الله اصعب من خطية الوثنيين اللي ما عرفوش حاجة عن ربنا. انا اللي عرفت ربنا بغلط عن خيانة، بينما الانسان البعيد بيغلط عن جهالة. تعدوا على العهد كآدم. ترى احنا عايزين الله اللي هو بيسهل الحياة وبيلبى الطلبات هي دي علاقتنا بيه، ولا اله العهد، اله الحب، اله الشركة بيني وبينه؟ عايزين انهي اله؟ حينما كنت اشفي اسرائيل اعلن اثم افرايم وشرور السامرة، فانهم قد صنعوا غشا. ربنا بيقول انا حاولت ان انا اشفي اسرائيل، ما كنتش عايز اضيعها، كنت عايز اشفيها، ما كنتش عايزها تهلك، لكن هي رفضت الشفاء. لان اول خطوة في الشفاء عشان الواحد يخيف، اول خطوة في الشفاء ان لازم يعلن المرض بتاعه، لازم يتشخص المرض بتاعه، لازم يعرف هو عيان بايه، اول خطوة في الشفاء. فعشان اشفي اسرائيل اعلنت مرضه، اعلنت خطيته، اعلنت ان هم كل اللي بيعملوه صنعوا غشا، كل الحياة اللي بيعملوها هي غش في غش. قد تكون هي دي خطيتي او هي دي حياتي، ان انا بحيا في حياة الغش. فعشان كده كان لازم ربنا يعلن المرض. عارفين اخطر من المرض، في حالة اخطر من المرض، يعني المرض في حد ذاته مش خطير، الاخطر من المرض هو تجاهلنا للمرض، هو ان احنا نقول ان احنا كويسين بينما احنا تعبانين، ده الاخطر. اصل اللي عيانه عارف انه عيان هيسعى للعلاج، لكن اللي عيانه بيقوح وبيقول ان انا مش عيان وبيتجاهل المرض، هو ده اللي في خطورة، ده اللي هيضيع. فالله لما بيكشف وبيعلن فهو بيكشف ويوبخ من اجل الحب، من اجل ان يقود الانسان الى الشفاء الكامل، من اجل انه يريح الانسان. طب ما انتوش عايزين ان انا اكشف المرض واشفيكم، انتوا وصلتوا لنفسيكم للحالة دهيت. فكان الحالة بقى لوصولها، السارق دخل والغواة نهبوا في الخارج. يعني صار الانسان بيتسرق من جوه ومن بره، الحرامي جوه البيت والغزاة جايين ياخذوا منين؟ من الخارج. بقى الانسان من جوه خربان وبيتنهب، ومن بره كمان خربان وبيتنهب. المرض بيمشي من جوه وبيمشي من بره، ظاهر في الحياة الداخلية وظاهر في الحياة الخارجية. المرض بيسري من الداخل والخارج. ولا يتكرون في قلوبهم اني قد تذكرت كل شرهم. بيتجاهلوا المرض بتاعتهم، فاكرين ان محدش هيقدر يشخص الحالة بتاعتهم، لكن ربنا بيقول انا ذاكر كل الشر. والان قد احاطت بهم افعالهم صارت امام وجهي. اصعب حاجة بقى ان الانسان يبص، ربنا يجي يبصله كده يلاقيه الانسان متحوط من بره ومن جوه بالايه؟ بالخطيئة. اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. حوطت بهم الافعال، حطتهم من كل جهة، صارت امام وجهي. الله مش قادر ينظر للانسان بسبب الخطيئة المحوطة في الانسان. بشرهم يفرحون الملك وبكذبهم الرؤساء. فابتدى يشخص الاول مرض القيادة، القوات بتاعتهم الرؤساء مش بس بيعملوا الشر، لكن اكتر من كده بيفرحوا ويصروا بمن يفعل الشر. بشرهم يفرحون الملك وبكذبهم يفرحون الرؤساء. اذا كان الملك والرؤساء مش بس بيعملوا خطية، بل بيفرحوا كمان باللي بيعملوا الخطية معاهم. كلهم فاسقون كتنور محمى من الخباز. عارفين التنور هو فرن من فخار. ابتدى يشبه بقى حالة الخطية اللي جوه الانسان زي فرن محمى بالنار، والشهوة الملتهبة في الانسان بفرن متحمى بالنار. يبطل الايقاد من وقتما يعجن العجين الى ان يختمر. خباز بيطفي لحد ما يعجن ويستنى على العجين ان هو يخمر. لكن بقى دول حاجة تانية. يوم ملكنا، يوم الملك اللي هو يوم ميلاده او يوم اعتلاءه العرش، كان بيبقى في احتفال ضخم جدا. يمرض الرؤساء من صورة الخمر. في احتفالتهم يفضلوا يسكروا لحد ما يمرضوا. الخمر تجيب لهم امراض، فالرؤساء يمرضوا. اذا كان الرؤساء مرضى هيحكموا الشعب ازاي؟ ولما يبرد الجسد بتاعه يتعب، كمان نفسيته يبسط يده مع المستهزئين. يعني يبقى من ضمن اللي بيستهزئوا بيهم، يبقى هو كمان هزؤ. فازاي يقود الشعب؟ لانهم يقربون قلوبهم في مكيدتهم كالتنور. كل الليل ينام خبازهم، وفي الصباح يكون محمى كنار ملتهبة. طول الليل الانسان ينام وعمال يحمي قلبه بالشهوات، يفكر ويحلم وبالرغبات وبالمكايد وبالانفعالات. كلهم حامون كالتنور، واكلوا قضاتهم ولعوا بعد كده في اللي بيحكموهم. جميع ملوكهم سقطوا، ليس بينهم من يدعو الي. عارفين مملكة اسرائيل المملكة الشمالية كان الفترة الزمنية بتاعتها حوالي 260 سنة، وحكمهم 20 ملك من اول يربعام الاول لحد هوشع، كان اخر ملك على مملكة اسرائيل. هوشع الملك غير هوشع النبي. العشرين ملك دول ما كانش فيهم، ليس بينهم من يدعو الي، ما كانش منهم ملك واحد بيعرف ربنا. من اول اربعام ابن مضاد لغاية هوشع الملك. كل تاريخ المملكة ما كانش فيهم واحد بيدعو ربنا، بينما مملكة يهوذا صحيح كان فيها ملوك أشرار، لكن ظهر في تاريخها ملوك كتير جدا كانوا بيحبوا ربنا زي حسقية وزي يوشيا الملك. إفرايم يختلط بالشعوب، بعد ما كشف مرض الرؤساء ابتدى يكشف مرض الشعب بقى ذاته. إفرايم مشكلته انه اختلط بالشعوب، ده بوسط الامم الوثنية. ربنا من الاول قال لهم انتوا شعب مقدس ما تختلطوش بالوثنيين، ربنا افرزهم وخصصهم وحوط عليهم بالناموس وبالوصايا وبالتقاليد عشان يفضلوا شعب مبرر. لكن المشكلة ان إفرايم نسي نفسه واختلط بالوثنيين فتأثر بعبادتهم، لم يكن كما يجب ان يكون. انت مختلف عن الناس اللي عايشة في الخطية لانك انت مكرس لله، لكن نتيجة اختلاطنا بالعالم وبالشعوب اللي حوالينا بنغلط كتير. إفرايم صار خبزة ملة لم يقلب. يعني ايه لم يقلب؟ الخبز ده كانوا بيخبزوه في الشمس وتبقى الشمس حامية والحجر اللي تحتيه حامي، فيحطوا كده الخبز على النار حتى اللي تحت تستوي وتتحرق، بينما يفضل الوش ايه ني. لكن علشان الخباز يسوي كويس لازم يقلبه، فصار الانسان زي الخبز ده الذي لم يقلد، ليه وجه منظور غير الوجه الغير منظور، ليه حياه متدين لكن في نفس الوقت ليه وجه اخر وجه الخطية، او بمعنى اخر ليه حياتين او ليه وشين، ما استواش ما نضجش، مش كله وحدة واحدة، عايش حياتين عايش بوشين، بيصلوا ويمارسوا ممارسات وفي نفس الوقت بيعملوا الخطية. الوجه اللي منظور قدام الناس غير الحاجة الغير منظورة من الناس. اكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف، وقد رش عليه الشيب وهو لا يعرف، لانه عاش حياتين وقلبه منقسم وغير مستقيم. الغرباء اللي هم الاشوريين حينهبوه وهو مش دريان، اخذوا ثروته وكل ممتلكاته وهو لا يعرف، عدم المعرفة هنا ضاع وهو مش شاعر مش حاسس انه ضاع. فوقت كتير احنا بنعيش نفس الحياة دي، بنبقى ضايعين نتيجة انغماسنا في الخطية واحنا مش حاسين ان احنا ضايعين، مش حاسين بخطورة الموقف اللي احنا فيه. ده مش بس ضاع ومش شاعر، والوقت كمان فات ان راسه رشت بالايه بالشيب، الوقت كمان فات وهو مش حاسس بالوقت. لما قال الرسول مفتدين الوقت لان الايام شريرة، هو ضايع والوقت عمال يمر كمان ويفوت. وزي ما بيقولوا المثل اللي بيقولوا الهم يشيب، لما يقول له واحد انت مالك شبت كده يقولوا الهم ايه يشيب. هو عايش في حياة الهم نتيجة الخطية وشاب هو مش حاسس وهو لا يعرف. مشكلة عدم المعرفة، لان مفيش الله اللي بينور له لانه تجاهل الله. وقد وذلت عظمة اسرائيل في وجهه وهم لا يرجعون الى الرب الههم. ربنا قدمهم ولكن التأديب ده ما رجعهمش ولا يطلبونه مع كل هذا. والله يعلن مرات كتيرة انه هدفه من التأديب ومن الضرب ان الشعب يرجع ما هوش هدفه الانتقام، هدفه الحب، لكن مفيش فايدة. وصار إفرايم كحمامة رعناء ولا بلا قلب. رعناء يعني حمامة عمالة تروح وتيجي يمين وشمال وتطلع وتيجي من غير حكمة من غير تمييز، فتبقى سهلة انها تقع في فرك الصياد. عارفين الحمامة الذكية لما يقول كونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالايه كالحمامة، الحمامة البسيطة لكن ذكية، تبقى عارفة هي رايحة فين. لكن لما تبقى رعناء ما تبقاش عارفة هي رايحة فين اتجاه ايه فتقعد تتخبط دي سهلة تصطدم. حمامة رعناء بلا قلب يدعون مصر يمضون الى اشور. طب نروح لمصر ولا نروح لاشور؟ مين اللي يحمينا؟ فقدوا الحكمة والتمييز، لان الحكمة كانت تقول لهم انكم لا تروحوا للمصر ولا لاشور لكن تروحوا لربنا. لكن الانسان بقى لما بيبقى فاقد التمييز والحكمة ومش عارف يعمل ايه، عندما يمضون ابسط عليهم شبكتي، اي مكان حيروحوه الشبكة حتجيبهم. القيهم كطيور السماء وادبهم بحسب خبر جماعتهم، لانهم حطوا ثقتهم في الخليقة دون الخالق. ويل لهم لانهم هربوا عني. مشكلتهم كبيرة قوي لانهم هربوا مني وعني. ده انا اللي كنت بتودد ليهم، ده انا اللي كنت بتملقها والاطفها، تهرب مني؟ طب ما هي كده ضيعت نفسيها. تبا لهم هلاك لهم، كلمة تبا يعني هلاك لهم، لانهم اذنبوا الي. اديتهم شرائع واديتهم نصائح واديتهم وصايا لكن ما سمعوش الكلام، غلطوا في حقي. انا افديهم. شوفوا الكلمة الصعبة دي، ان ربنا فداهم في ارض مصر، والمسيح بيقدم فداء للنفس البشرية. ده ربنا بيقول انا احط نفسي مكانك. ومعنى كلمة فداء يعني ايه؟ ان الله بيحط نفسه مكان الانسان، لكن الانسان لا يقدر هذا الفداء. وهم تكلموا علي بكذب. يا خبر ابيض، قد كده يا رب احنا بنوصل في معاملتك. ولا يصرخون الي بقلوبهم. ممكن يصرخوا الي بألسنتهم لكن بقلوبهم لا. حينما يولولون على مضاجعهم. تخيلوا منظر واحد نايم على السرير عمال يتألم، هو بيصرخ لكن بيصرخ من شدة الألم بلسانه لكن ما بيصرخش بقلبه. يتجمعون لأجل القمح والخمر ويرتدون عني. كل همهم مين اللي يديهم القمح والخمر، واول ما يلاقوا القمح والخمر يجروا يسيبوا ربنا، بعدين يتوجعوا يرجعوا لربنا يندهوله تاني، يلاقوا القمح والخمر يجروا يسيبوا ربنا. وانا انظرتهم مرات كثيرة وشددت اذراعهم وهم يفكرون علي بالشر. يرجعون ليس الى العلي، بيرجعوا بس مش ليا، بيرجعوا لمصر والاشور للخليقة دون الخالق. لما بيبقى اعتمدنا على اشخاص على ناس وليس اعتمدنا على الله، رجعنا الى ناس وليس رجعنا الى الله. قد صاروا كقوس مخطئة، القوس مشدودة لكن هتضرب السهم غلط. يسقط رؤساءهم بالسيف من اجل سخط السنتهم. هذا هزؤهم في ارض مصر. عايزين يروحوا لمصر يعتمدوا عليها، هيلاقوا في مصر تهزئهم. يتحالفوا مع مصر، مصر دي اللي استعبدتهم، فدحتهم هزؤهم في مصر. لما يعتمد الانسان على الخليقة وينسى خالق الخليقة وينسى ان يحط رجاءه في الله وما يحطش اتكاله على ربنا، يبقى موقفه صعب جدا. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاحين دول؟ بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. شفنا في اخر اصحاح الاصحاح السابع وربنا بيشفي اسرائيل من المرض بتاعته. كان اول خطوة بيعملها ربنا في الشفاء انه كان لازم يعلن المرض، وشفناه انه بيعلن مرض القواد الرؤساء، وبيعلن مرض الشعب، الشعب اللي اختلط بالشعوب الامميه الوثنيه وما حققش اللي كان ربنا عايزه ان هو يكون شعب مفرز مخصص مكرس ليه. وشفنا ان الغرباء جم ونهبوا ثروه اسرائيل، ثروه افرايم، وهو مش دريان ما يعرفش وان الشيب الوقت مر وفات عليه وهو مش دريان. وشفنا ان ربنا بيقول ويل لهم لانهم هربوا عني بالرغم ان انا جاي اتودد ليهم وانا افديهم. فشفنا ان كل خطية الشعب رفض مستمر لله، ويقول لا يرجعون الى العلي، ليس الي يرجعون. طب كانت النتيجة ايه؟ النتيجة يبتدي يعلنها في الاصحاح الثامن، اعلان الدينونة، بعد ما انه كان عايز يشفيهم وهم رفضوا الشفاء. فقال له الى فمك بالبوق كالنسر على بيت الله. الى فمك بالبوق يعني اعلن الاعلان الحكم، لان صوت البوق صوت انذار، صوت قوي، صوت معلن للكل، الكل لازم يسمعه. وزي النسر ما بيطير بسرعة خاطفة ويخطف الفريسة بتاعته، فقال له التأديب والحكم جاي بسرعة النسر، وحيبتدي من بيت الله، من شعب الله، من الاماكن المقدسة، لانهم قد تجاوزوا عهدي وتعدوا على شريعتي. ده سبب الحكم اللي ربنا اصدره، زي ما الحاكم او القاضي بيصدر الحكم بيقول اسباب الحكم بتاعته اللي حكم بيها، انهم تجاوزوا العهد، غدروا بربنا وتعدوا على الشريعة. من اول ادم اللي تعدى على عهد الله، بالرغم ان ربنا لما ادى العهد لادم كان ربنا حلو جدا معاه، لم يدعه معوذا شيئا من اعمال كرامته. ما كانش عند ادم اي دافع او اي حق في انه يتجاوز العهد، لان ربنا ما خلهوش محتاج لشيء، ربنا اداله كل حاجة، ربنا احبه فعلا واعطاه، ما احبهوش حب مشاعر فقط، لكن احبه حب من خلال العطية اللي اداله كل حاجة وسلطه على كل خليقة. نفس اللي ربنا عمله مع ادم عمله مع شعب اسرائيل، لما قال العبارة الشهيرة بتاعته في اشياء، ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه. ما خلتهمش محتاجين حاجة، لكن هما بالرغم من كده تجاوزوا العهد وتعدوا الشريعة. الي يصرخون يا الهي نعرفك نحن اسرائيل. الآية دي جميلة قوي. الي يصرخون، يصرخون يعني يقولوا بصوت عالي ويعلنوا الهي. على طب انت رب زعلان ليه؟ ما هم بيعترفوا بيك انك الههم. الهي نعرفك، وبيدعوا ان هم بيعرفوا الله. نحن اسرائيل، انت مش عارفنا، احنا اسرائيل شعبك اللي اسمك دعي علينا. لكن في واقع الامر بتصرخوا انت وبتصرخوا ليه؟ خلاص الدينونة صدرت. فوقت كتير الانسان بيقنع نفسه انه يعرف ربنا، زي ما شعب اسرائيل بيقولوا له نحن نعرفك انت الهنا، لكن في واقع الامر دي كانت معرفة كاذبة، انتوا ما تعرفوش حاجة عني خالص. وربنا اعلنها قبل كده، هلك شعبي من عدم المعرفة، ومرات كتيرة كررها، اسرائيل لا يعرف لا يعرف لا يعرف. الله، امال هم حاسين ان هم يعرفوك ازاي يا رب؟ نحن اسرائيل، انت نسيتنا؟ ده احنا بتوعك. ما هو السيد المسيح قال نفس التعبير، ان في وقت الدينونة هيجي له ناس كتيرة يقولوا له يا رب يا رب، يقول لهم ما عرفكوش، تعرفناش ازاي؟ ده احنا باسمك تنبأنا، ده انت علمت في شوارعنا، اليس باسمك اخرجنا شياطين؟ يقول لهم ما عرفكوش، تعرفناش ازاي؟ ده احنا نعرفك كويس، ده احنا اسرائيل شعبك، ده احنا اللي كنا في الكنيسة، ده احنا اللي كنا بنخدم، ده احنا اللي كنا بنكلم الناس عنك. يقول لهم ما عرفكوش. ازاي يا رب ما تعرفناش؟ ده احنا نعرفك كويس. لكن يتضح ان هم ما يعرفوش ربنا فعلا. عشان كده المسيح بيحط المحك. هم قالوا له نحن نعرفك، نحن نعرفك، نعرفك، لكن ما قدروش يقولوا له نحن نحبك. في فرق كبير من ان هو يقول له الهي نعرفك عن انهم يقولوا الهي نحبك. لان قلت لكم في الاول ان المعرفة الحقيقية تقود الى الحب، والحب يقود الى مزيد من المعرفة. هم يعرفوه ويعرفوا ان هو الهكم، بس يهوى واحد من ضمن الالهة الكتيرة بتاعتهم، واحد من ضمن الرغبات الكتيرة اللي في حياتنا، حاجة من ضمن الحاجات اللي فينا، او اهتمام من ضمن الاهتمامات اللي بنهتم بيها. عشان كده مش كل واحد بيقول انه يعرف ربنا مش مجرد انه جه كنيسة، او مجرد انه يعني عمل شوية شكليات يقدر يقول ان احنا نعرف ربنا. عشان كده الي يصرخون ويصرخوا بصوت عالي، انت مش اخد بالك منا؟ انت ما انتش عارفنا. عارفين كده لما واحد يكون ماشي وواحد عايز ينادي عليه ومحتاج له، والتاني ماشي ومش عايز يعبره، يقول له انت ما انتش عارفني، ويصرخ يزعق عليه. يصرخون الى الله الهي نعرفك، لكن ربنا يقول لهم ما عرفكوش. الم تعلم في شوارعنا؟ يقول لهم ما عرفكوش. الله، ده انت كنت بتيجي تاكل عندنا؟ يقول لهم برضك ما عرفكوش. لان المعرفة اللي انتوا تعرفوها عني معرفة غير حقيقية. المعرفة الحقيقية هي اللي تؤدي الى علاقة عشرة وعلاقة حب بين الله وبين الانسان. قد كره اسرائيل الصلاح فيتبعه العدو. ليه يا رب بقى بنقول لك احنا نعرفك وانت بتقول ما تعرفناش؟ ربنا يبدو يقول لو كنتم بتعرفوني كنتوا خدتوا مني، اخدتوا من طبعي، اخدتوا من كياني، انا حياة القداسة، انا حياة البر. لو كنتم تعرفوني كنتم عشتم في القداسة، كنتم عشتم في الحب، كنتم عشتم في البر. لكن المشكلة بتاعتكم انكم مش بس بتعملوا الخطية، ده الموضوع اكبر من كده، انكم بتكرهوا الصلاح. مش بس انكم بتحبوا الخطية، ده انتم بتكرهوا الصلاح. قصة ساعات الانسان يتحجج ويقول انا بغلط عن ضعف، لاني ضعيف فبغلط. ربنا لا، بيفضح النفس. انت بتغلط مش عشان انت ضعيف فبتغلط، انت بتغلط لانك بتكره الصلاح، بتكره البر وبتحب الخطية. من الانسان اللي بيستهبل ويحاول يعني انه يبرر نفسه يقول لك اصلا انا غلطت لاني ضعيف. انت مش غلطت لانك ضعيف، لانك بتكره حياة البر. قد كره اسرائيل الصلاح. وانا صالح، الله صالح. فاكرين لما جه واحد قال له ايها المعلم الصالح؟ كلمة صالح اغاصنس. الله طبعه صلاح. واذا كان اسرائيل كره الصلاح فهو كره ربنا، ما يقدرش يدعي انه يعرف ربنا. ولانه كره الصلاح فيتبعه العدو، يسلم الى يد العدو. هم اقاموا ملوكا وليس مني. حطوا خط تحت كلمة ليس مني دي. ده فعلا اللي عملوا مملكة اسرائيل، راحوا اقاموا ملك عليهم، والملك ده ما كانش من الله من اول يربعام الاول اللي انشق على مملكة يهوذا. ربنا ما اختارهوش. وحتى من قبل دول، من اول قيام المملكة، لما راحوا وقالوا لصموئيل احنا عايزين ملك ايه علينا، نبقى زي بقية الامم، وصموئيل زعل وبعدين راح ربنا قال لصموئيل ما تزعلش، هما ما رفضتش انت، دل هما رفضوني، عايزين ملك على حسب مزاجهم، روح اعمل لهم ملك. اقاموا ملك وليس مني. لما الانسان يعمل حاجة في حياته ويفتكر الحاجة اللي عملها دي حاجة كويسة، لكن في نظر ربنا ان الحاجة اللي عملها دي مش مني. ربنا يقول لك كده، اللي انت عملته ده واللي انت اخترته واللي انت حبيته واللي انت اصريت عليه ليس مني. تبقى عارف دي كويس قوي. اقاموا رؤساء وانا لم اعرف. عمالين يحطوا رئيس ولا رئيس وملك ولا ملك، وربنا ما دخلهوش في الموضوع، ربنا ما قالولوش تعال اختار معانا. وحتى في مرات ان كانوا دخلوه بصورة شكلية زي ما احنا بنعمل، نضحك على ربنا كده، يا رب احنا عايزين ارادتك، اصل احنا مسلمين كل حاجة ليك. مسلمين ايه؟ بنضحك على ربنا بكلمتين بنقولهم له في الصلاة وبنقولهم كده قدامه، واحنا من جوه مفيش حياة تسليم نهائي، بل حياة رفض وتمرد وعناد وخطية وضعف. فين التسليم اللي بنقول لربنا لتكن مشيئتك؟ بنقولها له بالبق، لكن عمرنا ما قلناها بحياة مقدسة بنسلمها فعلا ليه. ربنا يقول ليس مني، انا لم اعرف. صنعوا لانفسهم من فضتهم وذهبهم اصناما لكي ينقرضوا. صنعوا اصنام، صنعوا ليهم آلهة من فضتهم وذهبهم، من امكانياتهم، من فلوسهم، عملوا آلهة من اختراعهم، عملوا آلهة من الأوهام بتاعتهم على حسب مزاجهم، على حسب ما هم شافوا، علشان يحركوها زي ما هم عايزين ويفعلوا بالآلهة دي زي ما هم يريدوا. ما هو فكرة الأصنام جت منين؟ إن الإنسان مش عايز إله يتحكم فيه، لكن عايز إله هو اللي يتحكم فيه، يمشيه على ايه؟ على مزاجه. فات كتيرة بنحاول نعمل في ربنا كده، ان احنا عايزين نتحكم في ربنا ونمشي ربنا على مزاجنا بشوية الصلوات او العطايا او العشور او الممارسات اللي احنا بنعملها، كأن احنا بنشتري ربنا بشوية الممارسات اللي احنا بنعملها. لا لا، الموضوع مختلف خالص. كانت احد الاخوات بتتكلم امبارح عن شخصية اخترع لنفسه رب يصعب التعامل معاه، كانش بيذاكر وسقط، بعدين حاول يذاكر شوية واقنع نفسه انه ذاكر واشتغل وسقط برضك، وبعدين يقول لك هو فين ربنا ده اللي قالوا لي صلي وهو هيساعدك وينجحك. اخترع لنفسه اله ظالم، اله قاسي، اله ما منهوش فايدة، وبعدين بعد شويه يقول ما حدش يكلمني عن ربنا، ربنا ده ما بيعملش حاجه وربنا مالوش لازمه. احنا في اوقات كتيره بنعملها، بنخترع لنفسينا اله، بنصنعه بحسب تفكيرنا وارائنا الخاطئه وتقصيرنا وعدم ادراكنا وعجزنا. الهه مصنوعه بفضه وذهب، شكلها جميل يمكن، لكن بيقول ان هم صنعوا الالهه والاصنام دي لكي ما ينقرضوا، عشان تضيعهم. قد زنخ عجلك يا سامرة. يا رب، عام الاول لما انشق عن المملكة وحب انه يمنع شعبه من انه ينزل لأورشليم، صنع عجل وحطه في بيت ايل، وعجل اخر في منطقة اسمها دان في المنطقة الشمالية والجنوبية من المملكة بتاعته، وقال لهم هو ده الهك يهوى اللي طلعك زي ما عمل هارون. وما تفهموش ليه تملي لما حبوا يعبدوا، كانوا بيعبدوا العجل او عملوا الالهة بتاعتهم في شكل عجل، لان كان في اعتقادهم ان العجل ده مصدر الخير، ديهم لحمة ولبن، وان العجل ده حاجة عجيبة، ازاي اكل بس فيه مخدر ينزل منه لبن ابيض. فكل الالهة اللي صوروها على منظر هذا العجل. فقال له زنخ عجلك يا سامرة، عجلك صد زنخ بقى سمج. حمي غضبي عليهم. بتبصولي بنفس هذا المنظر او بهذا الشكل، وبعدين آية في منتهى الخطورة بقى تتبروز، الى متى لا تستطيعون النقاوة؟ لحد امتى مش قادرين تنضفوا؟ الى متى لا تستطيعون النقاوة؟ كان ربنا بيبص لي وبيبص لكل واحد فينا ويقول لي كده، الى متى لا تستطيع النقاوة؟ لحد امتى ما انتش قادر تنضف؟ هستنى عليك لحد امتى؟ لحد امتى ما انتش قادر تنضف بالرغم من اللي اديتهولك من وصاية نعمة، من وصاية خلاص؟ لحد امتى مش قادر تنضف؟ الى متى لا تستطيعون النقاوة؟ ممكن نحول دي لصلاة في خلوتنا ونقول لربنا فعلا يا رب انا مش قادر انضف. افرايم موثق بالاصنام، انا متربط باصنام كتيرة بعادات وبخطايا، لكن انت يا رب تقدر تنضفني. انا مش قادر انضف نفسي، مش قادر احمي نفسي، لكن انت يا رب تستطيع. انضح علي بذوفاك فاطهر، اغسلني فابيض اكثر من الثلج. مش قادر ابقى نقي في افكاري، ابقى نقي في رغباتي، ابقى نقي في تعاملاتي، ابقى نقي في كل حياتي، مش قادر. والله يبص كده على الانسان وهو حزين جدا، الى متى لا تستطيعون النقاوة؟ لحد امتى هتفضل بالوساخة بتاعتك وكل ما حد يكلمك تقول اصل انا بحاول انضف، اصل انا بحاول، الحجة الخيبانة بتاعتنا. ايه بحاول دي يعني؟ ما تقوم وقف تحت الدش، الدش ده اللي هو الروح القدس يغسلك، لكن احنا قافلين الحنفية عايزينها تنزل نقطة نقطة، ومن فضلك يعني النقطة اللي تنزل تبقى دافية شوية يعني عشان يبقى الحمام على مزاجنا. طفل في منتهى القذارة وبيقعد يعيط ويصوت ومش عايز امه تنضفه، مش عايز تمسك الليفة وتدعكه وتحط له الصابون في عينيه، اصل الصابون بيحرق، ما هو لازم يتحط الصابون في عينيك عشان تقدر تستطيع ان ترى كويس عشان تتنظف. الى متى لا تستطيعون النقاوة؟ عتاب ربنا بيعاتبه مع كل واحد منا. انه هو ايضا من اسرائيل، العجل ده للاسف عمله اسرائيل شعبي، صنعة الصانع وليس هو الها. تخيلوا ربنا لسه بيكلم الناس الشعب بتاعه وبيقول لهم الكلام ده، ان الصنم اللي انتوا عملتوه لعجل ده ليس الها. يعني الناس مش حاسه، الناس ما زالت مقتنعه ان العجل اللي عاملاه ده ايه؟ اله. ربنا بيقول لهم لا، ده مش اله. ان عجل السامره يصير كسرا، انهم يزرعون الريح ويحصدون الذوبعة. الانسان اللي عايش في تدين شكلي، واللي بيقول لي بحاول، واللي بيقول لي ما اعرفش ايه مش قادر، وان انا بغلط عن ضعف وبيغلط نفسه ومش قادر يكتشف ان هو كره الصلاح وان هو مش عايز يقبل التنظيف، الانسان ده بقى كده ربنا بيشبهه، ده واحد بيزرع في الريح. الريح ممكن تزرع فيها؟ هي الفرق بين الريح الهوى وبين الارض ايه؟ ليه بيزرعوا في الارض وما بيزرعوش في الهوى؟ ثبات، الارض ثابتة لكن الريح متحركة، الهوى ده متحرك. واحد زرع في الريح، بذر البذور بتاعته في الريح، هيحصد ايه؟ اللي هيحصده زوبعة، عاصفة تقلب عليه، لا يمكن انه يمسك ثمر. الانسان اللي بيتحجج بحجج فارغه ده انسان بيزرع في الريح وبيحصد زوبعه، عاصفه هتطيره هو في الاخر. زرع ليس له غله، لا يمكن يجيب غله، لا يصنع دقيقا، مش ممكن يتعامل منها عيش، مش ممكن يكون منها حياه. اذا كان الانسان بيزرع عشان ياخد من الزرع بتاعه حياه، فالانسان اللي بيزرع في الريح لا يمكن ياخد حياة. وان صنع فالغرباء تبتلعوا، حتى يعني ربنا قال لهم لو كنتوا شاطرين قوي قوي وقدرتوا تخترعوا زي ما العلم، وبالمناسبة في المقالة التانية اللي معاكم مقالة التكنولوجيا ووجود الله اقروها بردك لانها مقالة لطيفة. اصل الانسان قدر يعمل كل حاجة، فممكن يخترع حاجة يزرع في الهواء يزرع في الريح. قال له حتى لو عملتها فالغرباء تبتلعوا، مش تقدر تتمتع بيه. ما هم بيحاولوا دلوقتي يزرعوا في القمر وفي الفضاء وفيه وفيه وفيه، لكن ربنا قال له مش هتتمتع بيه. فالغرباء تبتلعوا، ومش تبتلعوا بس، ده كمان تبتلع اسرائيل. قد ابتلع اسرائيل الان صاروا بين الامم. دلوقتي الدينون عليهم انهم يتشتتوا بين الامم. بتعبير لطيف ربنا قاله كإناء لا مصر فيه. إناء لا مصر فيه، محدش عايزه. عارفين ممكن تبقى زهري، إناء يعني زهرية أو شيء من هذا القبيل، لكن مكسورة، لكن مليانة وساخة، محدش يصر بيه، محدش يحبه، ملوش مصير. الإناء اللا مصر فيه غير إنه يترمي في الزبالة. ده اللي وصله حال اسرائيل اللي كان تاج الامم وفخر الامم ورأس الشعوب وما فوق الكل، صار اناء لا مصر فيه. وهي دي النفس الخاطئة اللي بتفضل مصرة على خطيئتها ومستمرة فيها ومصرة على حياتها، يتحول الى اناء لا مصر فيه. لا بيصر ربنا، لا ربنا فرحان بيه، ولا بيصر الناس، الناس مش قادرة تفرح بيه، ولا بيصر نفسه كمان. يعني حتى هو نفسه مش هيقدر يصر بنفسه. فتخيلوا بقى واحد يعني حاسس انه مكروه من نفسه ومكروه من الاخرين ومكروه من الله، محدش مسرور بيه، ده يروح فين على طول؟ عارفين مصيره. لانهم صعدوا الى اشور مثل حمار وحشي معتذل بنفسه. طلعوا يجروا لأشور، قالوا يمكن أشور نلاقي عندها مصرة تصر ايه بينا. فأشور بصت لهم ان هم مجرد حمار وحشي معتذل لوحده، لا يصلح الا ان يكون فريسة. هم يعني رايحين فاكرين ان اشور تفرح بيهم، اهلا وسهلا احنا نحميكم ونطبطب عليكم. فبصت لهم اشور كده ان هم لوحديهم اعتذلوا عن الههم من غير اله يحميهم. بس ده زي الحمار الوحشي اللي في الصحراء، سهل جدا انه يكون فريسة لانه لوحده، محدش يقدر ينجده، محدش، حتى الحيوان المفترس ينشغل باخر عنده لانه مفيش حد غيره هياكله. يعني هياكله. استأجر افرايم محبين. شوفوا النفس اللي توصل لحالة انها تروح تشتري الحب، تشحت الحب، محدش يرضى شحتها، فتعرض تمن تشتري الحب وما تلاقيش حد يبيعه لها. يا انت يا افرام اللي وصلت للحكاية دي، طب ما انت كان عندك الله ينبوع الحب اللي بيحبك بالرغم من خطاياك. ليقول ان الله بين محبته لنا لاننا ونحن بعض خطاة مات المسيح لاجلنا. المسيح بيقدم حب بلا مقابل، حب لا نهائي، حب لا يقدر ولا يعبر عنه. بنسيبه ونروح ندور على حد يبيع لنا شوية حب، ومستعدين ان احنا ندفع ثمنه ونتذلله. تحول افرايم انه عايز يتحب لكن مش لاقي حد يحبه، فيروح يستأجر محبين، يدفع فلوس علشان حد يحبه. زي مثلا اللي بيروح لبيت الزنا، ده بيستأجر محبين الخطية، بيدفع لها تمن علشان يشعر بشوية لذة وبشوية حب. اني وان كانوا يستأجرون بين الامم، حتى وان كانوا بيدفعوا فلوس لكن مش هيلاقوا حب. الآن أجمعهم فينفكون قليلا من ثقل ملك الرؤساء. وكان في الفترة دي في فترة هوشع الملك، مش هوشع النبي، آخر ملوك إسرائيل، كانوا هم متعودين في نظام المملكة يدفعوا جزية للملك، فلوس للملك عشان الملك يصرف على الجيش، ويعني يدفعوا تمن حمايتهم ويدفعوا تمن حبهم ويدفعوا كل حاجة للملك عشان الملك يديهم. في الوقت ده ما كانش الشعب قادر يدفع الجزية، فربنا قال كده يعني يفكوا قليلا من ثقل الرؤساء، وبعد شوية هيتاخدوا الى سبيا اشور ومش هيبقى لهم ملك بعد كده، فهيستريحوا من دفع الجزية لان مش هيبقى لهم ملك، لان افرايم كثر مذابح للخطية، صارت له المذابح للخطية. وهنا ارتباط الخطية بالمذبح، هو مفروض الله جعل المذبح كفارة عن الخطية، لكن اللي حصل بسبب التدين الشكلي اللي موجود ان المذابح كترت لان الخطايا كترت، بس مش للتكفير عن الخطية، ده صارت المذابح تعبد فيها الخطية، بقى كل واحد بيصنع الخطية بيصنع مذبح للخطية، بيقدم عبادة للخطية. من يفعل الخطية فهو عبد للخطية، عشان كده هم بيذبحوا للخطية مش بيذبحوا للتخلص من الخطية، ده بيعبدوا الخطايا بتاعتهم، صاروا تحت ثقل الخطايا. كثر مذابح للخطية، كل خطية الانسان بيعبدها هو بيصنع لها مذبح، بيقدم لها قربان، وعلى كثر خطايا الانسان على كثر المذابح اللي صنعت للخطية. اكتب له كثرة شرائعي فهي تحسب اجنبية. حاولت معاه اديله كلمتي مرة ورا التانية، واديله الشريعة بتاعتي اللي تخلصه من الخطية واللي تقوده في الطريق المستقيم واللي تديله حب، لكن هو بص لكلامي وجاء الكلام ده كلام اجنبي. اجنبي يعني ايه؟ لغة غير مفهومة. زي ما احنا في اوقات كتيرة بنحس ان كلام المقدس بالنسبة لنا لغة غير مفهومة، لغة اجنبية غريبة عنا، مش فاهمينها مش عارفينها. شرائعي تحسب عنه اجنبية. لو انا كنت من هذا النوع اقول له لا يا رب، خليني زي داود، خبأت كلامك في فمي، شرائعك دي مش غريبة عني، خليها مألوفة ليا، ده انا هقعد الهك فيها نهارا وليلا علشان ما تبقاش لغة اجنبية بالنسبة لي، عشان ابقى قريب منها. زي ما انت قلت قبل كده الكلمة قريبة منك، ما هياش اجنبية عنك، الكلمة هي في فمك. هقعد اذاكر في كلمتك ليل ونهار علشان شرائعك وكلمتك ما تبقاش اجنبية عني، عشان ابقى فاهم لغتك، عارف سكتك. اما ذبائح تقدماتي فيذبحون لحما ويأكلون. يعني حتى التقدمات اللي جايبينها ربنا، الذبائح جايبين يذبحون، خدوا بالكم من تعبير ربنا، يذبحون ايه؟ لحما من الذبائح. دول جايبين اللحم عشان ياكلوها، مش جايبين ذبائح يقدموها لله. لما تتحول العبادة بالنسبة للانسان الى عبادة وممارسات جسدانية لحمية وليست روحية، اصلا انا بصلي مش عشان اقدم ذبيحة صلاة وتسبيح وشكر لربنا، ده انا بصلي علشان اخد من ربنا لحمة اقعد اكلها، طلبات مادية، طلبات جسدانية. لما تتحول الحياة الروحية لمجرد بس طلبات جسدانية بفضل اقدمها قدام ربنا، يحصل ايه؟ ان الحياة الروحية لما تتحول الى جسدانية يصير الانسان تحت العبودية، تحت العبودية. لكن الروح حيث روح الرب فهناك حرية، لكن حيث الجسد فهناك العبودية. عشان كده بتتحول ممارساتنا الى نوع من العبودية، مستعبد لشوية ممارسات وشكليات. اما ذبائح تقدماتي فيذبحون لحما ويأكلون، الرب لا يرتضيها. زي ما جت السامرية في يوم من الايام وتقول للمسيح، هي بتتكلم عن العبادة الجسدية، في هذا المكان نسجد، في اورشليم نسجد، ولا في جبل جرزيم نسجد. هي تقصد نسجد بالجسد. فكلمها ان الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. الان يذكر اثمهم ويعاقب خطيتهم، انهم الى مصر يرجعون. ومصر دي في الكتاب المقدس رمز للايه؟ العبودية. هذه الممارسات الجسدانية تقود الانسان الى مصر، الى العبودية مرة تانية. وقد نسى اسرائيل صانعه. آية صعبة قوي. لما انا بنسى اللي صنعني، اللي اوجدني، اللي خلقني، مصدري، وجودي، كياني، انساه. زي ما نسى اسرائيل صانعه، نسيه لانه بنى قصورا، بنى قصور فخمة وضخمة، وانا غني وقد استغنيت وليس لي حاجة لاحد. وزي الغني الغبي اللي راح حد المخازن القليلة الضيقة وبنى مخازن كبيرة، وقال لها كل يا نفسي واشربي لان لك خيرات عديدة لسنين كثيرة، او خيرات كثيرة لسنين عديدة. فكانت الكلمة اللي اسمعها يا غبي، في هذه الليلة تؤخذ نفسك، فهذه التي اعددت لمن تكون. بنى قصور ونسي صانعه وخالقه. وكسر يهوذا مدن الحصينة، ده مش بس اسرائيل وكمان المدينة الجنوبية. لكني ارسل على مدنه نارا فتأكل قصوره اللي بناها. انا غني وقد استغنيت، ربنا يبعث له يقول له انت غني وقد استغنيت، الست تعلم انك انت الفقير والبائس والشقي والاعمى والعريان؟ حلتكش حاجة. تقولوا لي احنا الحمد لله لو بنبني قصور ولا بنبني غيره ما حلتناش حاجة. لا، القصور دي ليها معاني كتيرة. في واحد، بس ما نفهمش الكلام غلط، في واحد بيبني قصر من نوع معين، الشهادة العلمية بتاعته. تقول يعني هو انا غلط ان انا اخد شهادة علمية كبيرة؟ اقول لك لا، الغلط في انك تحس ان ذاتك وكيانك قائم بتلك الشهادة، وان الشهادة دي هي سعادتك وهي الهك اللي انت بتتعبد له. في واحد بيعبد الشهادة بتاعته، في واحد بيعبد اشخاص معينين، في واحد بيعبد شهوة، في واحد بيبني حياته كلها قصر من الشهوات والرغبات، في واحد بيبني حياته قصر من الانفعالات العكسية تجاه الناس، حقد وغضب ودينونة وحسد ونظرات شريرة ونظرات ردية. كل واحد بيبني له قصر، يعني بيبني حياته بشكل فخم تجاه خطية معينة او حاجة معينة. واحد بيعبد مثلا انه يروح امريكا، بيعبد، شوفوا تصل الرغبة بتاعته انه يروح امريكا لدرجة العبادة، ما هو قصر بالنسبة له، حاسس ان امريكا دي بالنسبة له مثلا كيانه ومستقبله وغناه ومجده وخلاصه وفرحته وكل حاجة. ده ممكن يضحي باي حاجة، حتى يضحي بربنا في سبيل انه ياخد فيزة امريكا ويروح. بقت اله. احنا بنبني قصور، الهة كتيرة في حياتنا وبنتعبد لها، وبعدين ربنا يقول لك كل ده يتحرق بالنار. ربنا عمال في كثرة كثيرة جدا يحذر الانسان وينبه الانسان، زي ما كان بينبه شعب اسرائيل مازال بينبهنا. فبيقول له لا تفرح يا اسرائيل طربا كالشعوب، لانك قد زنيت عن الهك. وساعات احنا نبص للناس اللي عايشين بعيد، الناس اللي ما لهمش علاقة بربنا، نقول يا سلام ده الناس دول عايشين اخر مزاج، بيأكلوا اللي عايزينه ويشربوا اللي عايزينه ويمارسوا الممارسات اللي عايزينهم ويتفرجوا على اللي عايزينه ويسمعوا اللي عايزينه وعايشين يعني مزاج. الناس دول يا سلام حياتهم اخر انبساط، واحنا خايبين اللي في الكنيسة نبص على اللي برا ونشعر ان احنا محرومين، وان الناس اللي عايشة برا وعايشة في الخطية هم المتمتعين وهم المتلذذين وهم الفرحانين، ويبقى نفسنا بشدة ان احنا نعمل زيهم ونفرح زيهم. لكن يعني حكاية الدين اللي كلمونا عليها والتربية اللي تربناها في الكنيسة هي اللي بتحرمنا من الموضوع ده، وهي اللي منعانا من احنا نعمل زيهم. ربنا بيقوله لا تفرح طربا كالشعوب الوثنية، ما تفرحش طربا لانك زنيت، زي واحد مثلا زنى وفرحان قوي ان هو يعني زني، يعني متعة كبيرة قوي، فقول له انت ما انتش عارف انت بتعمل ايه في نفسك. احببت الاجرة على جميع بيادر الحنطة، عايز المكافأة، عايز اللذة انك تاخد حاجة. بيادر الحنطة اللي هي مخازن الحنطة، يعني يمشي تملي ورا الحاجة اللي تشبعه، عايز اجرة مكافأة، عايز مخازن حنطة يأكل ويشرب منها على طول، ماشي ورا الحسيات او الجسدانيات. حتى في علاقته مع ربنا بيطلب الجسديات، لا يطعمهم البيدر والمعصرة، لا المخازن بتاعت القمح تقدر تشبعه ولا معصر الزيت تقدر تديله دسم وتقدر تديله شبع. زي الكلمة اللي قالها المسيح للسامرية، كل من يشرب من هذا الماء يعطش. ويجذب عليهم المستار، المستار اللي هي قلتهالكوا الخمرة الايه الجديدة. انسان عايز فرح فيقوم يسكر، فيقول الفرح اللي انت بتاخده من الخمرة ده فرح كاذب مش حقيقي. زي انسان يقولوا للسكران انت بتشرب ليه، يقول لهم عشان انسى. تنسى ايه اللي انا مش فاكره؟ ما هو الخمرة بتعمل كده، بتعطي فرح كاذب، يجذب عمل المستار، يجذب عليهم عمالين يشربوا في الخمرة وحاسين ان هم فرحانين، لكن الفرح بتاعهم فرح كاذب. خمرة ايضا ترمز الى الحب، فاكرين كده يعني، عشان كده حتى يعني يربطوا ما بين الحب الجنسي وما بين شرب الخمرة، ولما يسموها ليلة حمرة لانها هي من الخمرة. فهو ايضا حب كاذب اللي بيتمتع بيه، شهوة كاذبة اللي بيشعر بيها. طب ناس عايشة بهذا المبدأ على الكذب وعلى الشهوات الجسدانية، ربنا بقى يصدر الامر، لا يسكنون في ارض الرب، ملهمش نصيب في ارض ربنا، ملهمش نصيب في ملكوت السماوات، لان ملكوت السماوات ليس اكلا ولا ايه ولا شربا. الانسان اللي عايش على مستوى الجسدانيات فقط ما يقدرش يسكن في ارض ربنا، ما يقدرش ليه نصيب في ارض الموعد. ولان اسرائيل عاش على المستوى الجسدي الشهواني اطرد من ارض الموعد وفقد الارض دهيت. فعلا نعرف ان مملكة اشور لما جت محت اسرائيل من ارض الموعد تماما. المملكة الشمالية فقدت الاراضي بتاعتها اللي بيحاولوا يستردوها اليومين دول، فقدت الاراضي بتاعتها كليا، ولم تكن قائمة بعد كده لمملكة اسرائيل. لا يسكنون في ارض الرب، لان ارض كنعان كانت معروفة انها ارض الرب، ارض الموعد. بل يرجع افرايم الى مصر، يرجع للعبودية مرة تانية، ويأكلون النجس في اشور. وهم دول البلدين اللي حاولوا يعملوا تحالفات معاهم. طب انتوا يعني عايزين تتحالفوا معهم عشان يحموكوا؟ طب روحوا لهم بقى، ارجعوا لمصر. العجيب انكم تعرفوا حتى سنة 48 تقريبا وحتى سنة 52 اللي قامت فيها الثورة، كان اليهود اكبر تواجد ليهم في اسكندرية في مصر. فعلا شوفوا الآية، لما تشتتوا من اراضيهم جم على اسكندرية. وكان لحد سنة 52 اليهود يعني متوغلين في مصر بشكل فظيع، وكان ليهم المعابد بتاعتهم لحد ما جت الثورة، وبعدين بعد حرب 48 وبعدين 56 سابوا مصر خالص. لكن قعدوا الفترة دي كلها في مصر خارج ارض الرب، لا يسكنون في ارض الرب. رجعوا الى العبودية ورجعوا لأشور اللي هتلحسهم كفريسة. ولا يسكبون للرب خمرا ولا تسر ذبائحهم. ربنا خلاص رفض الذبائح بتاعتهم، ولا يقبل منهم فرح ولا حب من الخمرة اللي بيقدموها. انها لهم كخبز الحزن. ايه حكاية خبز الحزن؟ حد دلوقتي احنا بنعملها لما يحصل ميت في بيت، بيعملوا حاجة زي الفطير كده، ولما يطلعوا القرافة بياخدوا معهم برضك الفطير، بيسموه فطير الحزن. انها لهم كخبز الحزن، كل من اكله يتنجس. لان كان في العهد القديم كل من يمس ميت او يدخل بيت ميت يتنجس. ان خبزهم لانفسهم لنفسهم لا يدخل بيت الرب. بياكلوا العيش وبياكلوا في العالم، لكن بياكلوا خبز الحزن، ما بياكلوش خبز الفرح. خبز الرب الذي يعطي النازل من السماء هو خبز الفرح، لكن الخبز اللي الناس بتعمله من هذا العالم، الخبز الارضي، الارض اللي مليانة موت، هو خبز نجس، هو خبز الحزن. ماذا تصنعون في يوم الموسم، يوم الموسم اللي هو يوم العيد، وفي يوم عيد الرب؟ انهم قد ذهبوا من الخراب، تجمعهم مصر وتدفنهم موف. موف دي كانت عاصمة مصر في ذلك الوقت، لقد تكون منف اللي احنا عارفينها في التاريخ. يروحوا مصر ويموتوا فيها. يرث القريس نفائس فضتهم. قريس ده نبات بيطلع في الصحراء ملوش فايدة وكله شوك. يرث فضتهم، يكون العوسج في منازلهم. كل الفضة اللي جمعوها وكل البيوت والقصور اللي بنوها هيسكن فيها القريس والعوسج، نبات شوكي بقت للخراب. تعرفوا ان نبات الشوكي ده يطلع في الاماكن الخاربة اللي ما بيتمشيش فيها، عشان كده بينمو في الصحراء. جاءت ايام العقاب، جاءت ايام الجزاء. وفي الوقت ده كان قرب هوشع من زمن التأديب اللي هو كان سنة 722 قبل الميلاد. جاءت ايام العقاب، جاءت ايام الجزاء، سيعرف اسرائيل. في اليوم ده بقى اسرائيل اللي ما كانش عايز يعرف يعرف، واللي ما كانش عارف في اليوم ده هيعرف. لكن هيعرف ايه؟ متأخر جدا هيعرف ربنا اللي ما حاولش انه يعرفه. اعتمد على النبي الاحمق او النبي الكذاب. انسان الروح مجنون من كثرة اسمك وكثرة الحقد. افرايم منتظر عند الهي. النبي فخ الصياد على جميع طرقه. الانبياء الكذبة دول شبههم بالفخاخ اللي مرمية في الطريق اللي بتصطاد، تصطاد الناس للهلاك. حقد في بيت الهه. قد توغلوا فسدوا. توغلوا يعني ضربوا عمق كبير جدا في الفساد. كأيام جبعة سيذكر اسمهم، سيعاقب خطاياهم. ايه ايام جبعة؟ كانوا معانا في دراسة سفر القضاء يعرفوا ان كان في واحد لاوي عنده سرية بعدين زالت منه وسافرت في مكان بعيد، فراح يصالحها. وبعدين وهم راجعين بعد ما صالحها، الليل جه فحبوا يبيتوا في مكان، فقالوا طب ما نروحش عند شعوب غريبة في بلاد غريبة، احسن يهنونا، لا نروح نبيت في قرية تدع شعب الله. فراحوا بلد اسمها جبعة، وكانت جبعة دي تبع سبط بنيامين. وعارفين القصة الشهيرة ان في الليلة دي كان اهل جبعة مش اشرار جدا، شهوانيين، حاولوا يمارسوا الجنس مع الرجل لكن مرديش، فراح مطلع لهم السرية بتاعته فقعدوا يزنوا معها طول الليل. بعدين هو قام الصبح راح مقطعها حتت وبعتها على كل ايه اسباط اسرائيل، وقال لهم شوفوا اسرائيل اللي تبع ربنا بيعمل ايه. حتى وصية اضافة الغرباء ما عملوهاش، بل بالعكس تنموا شهواتهم ورغباتهم النجسة والدنسة فيهم. حصلت حرب كبيرة جدا، واتجمع كل شعب اسرائيل كل الاسباط وحربوا سبط بنيامين، لان سبط بنيامين كان بيحمي جبعة وقال لهم ملكوش دعوة بيها، وقتلوا في هذا اليوم كل السبط لدرجة ان ما تبقاش من سبط بنيامين كله الا 600 بس. فربنا قال لهم اسرائيل ده تواغل في الفساد مش من دلوقتي، ده من ايام ايه جبعة، من ايام القضاء. ايام القضاء دي بعد يشوع على طول، بعد ما عبروا نهر الاردن ودخلوا ارض الموعد. فربنا قال يعني ان الخطية دي مش حاجة جديدة على اسرائيل، اسرائيل لانهم توغلوا في الفساد منذ نشأتهم، وانا كنت منتظر لاتمام مكيال خطاياهم، ولهذا سيذكر اسمهم وسيعاقب خطاياهم. جاء وقت الجزاء، جاءت ايام العقاب. طب ايه اللي هتعمله يا رب في العقاب؟ ده اللي هيكمله في بقية الاصحاح. ناخد راحة شوية، نكمل اصحاح 9 من عدد 9 من عدد 10. وجدت اسرائيل كعنب في البرية، رأيت اباءكم كبكورة على تين في اولها. قبل ما ربنا يتكلم هو هيعمل ايه في العقاب بتاعه، افتكر ربنا الذكريات الاولى في العلاقة اللي كانت بينه وبين اسرائيل، فبيقول اسرائيل دي اول علاقتي بيها ان انا وجدتها كعنب في البرية، يعني لقاها كحاجة جميلة جدا في وسط البرية القفرة، في وسط المكان اللي مش ممكن حد يتوقع ان يكون فيه حاجة حلوة. فربنا لقى اسرائيل كعنب، ككرمة، وكرمة مثمرة، وكرمة شهية، كرمة مفرحة في وسط البرية القاحلة. رأيت اباءكم كبكورة على تينة في اولها. زي الانسان كده يبقى فرحان بالثمر الاولاني، بالبكورة بتاعت شجرة التين. فربنا عايز يقول ان انا كنت مسرور بيها، وكانوا هم ليهم كرامة في عينيا، وكانت عزيزة جدا لدي وانا فرحان بيها. الله مازال يؤكد هذه الحقيقة انه كان مسرور بمملكته وبشعبه، لكن برغم ان الله كان مسرور بيها، اما هم فجاءوا الى بعل فاغور ونظروا انفسهم للخز. لكن برغم من كده ان انا كنت فرحان بيها ومسرور بيها، لكن هم ما كملوش فرحي، جاءوا الى بعل فاغور. فاغور اللي هو الزنا، اول ما طلع موسى على الجبل زنا شعب اسرائيل في بعل فاغور، ونظروا يعني كرسوا حياتهم، كرسوا انفسهم للخزي، للفضيحة، للعار. الانسان اللي كل هدفه حياة الخطية وحياة الشر، وصاروا ركسا كما احبوا، صاروا شيء مكروه، نجاسة كما احبوا، لانهم حبوا النجاسة وحبوا القذارة، صاروا مثل ما احبوا. افرايم تطير كرامتهم كطائر، كرامة اللي كانوا عزيزين جدا في عيني، كرامتهم تطير كطائر لا تعود بعد. من الولادة ومن البطن ومن الحبل، وان ربوا اولادهم واثقلهم اياهم حتى لا يكون انسان. فابتدى ربنا يتكلم بقى على تفاصيل العقاب. اول عقاب الخزي، تاني عقاب انهم صاروا رجسا كما احبوا، تالت عقاب كرامتهم تطير، رابع عقاب ده الخطير ان الكل يسلم للموت والهلاك. الولادة، المرأة تلد والابن يخرج حي، لكن زي ما بيقول يخرج من المهد الى اللحد، يموت بعد ولادته حي. من البطن ينزل الطفل ميت، من الحبل من اول تكوينه وهو لسه بيتكون يسقط وينزل ميت، وحتى ان ولدوا وربوا وتعبوا في تربية اولادهم اثقلهم اياهم بعد ما كبروا حتى لا يكون انسان. الانسان اللي حب الخزي والانسان اللي احب الرجس يصل الى الهلاك. وبعدين يقول ايه برضك دي تتبروز قوي وتتحط تحتها الف خط، ويل لهم ايضا متى انصرفت عنهم. كان ربنا بيدي هذا التحذير، ويل للانسان متى انصرفت عنه. لو ربنا دور وشه عن انسان. عشان كده شوفوا داود الصرخة بتاعته الشديدة والشنيعة، لا تصرف وجهك عني، ما كانش يستحملها ابدا. اعمل اللي انت عايزه لكن لا تصرف وجهك عني، ادبني زي ما انت عايز لكن ما تدورش وشك عني. ويل للانسان لو الله انصرف عنه ولو ربنا سابه، مش كغباء قايين اللي قال لربنا كده من وجهك ايه اهرب، مش عايز اشوفك، ههرب منك مش هتشوفني، ده انت مش فاهم يا قايين تهرب من ربنا ازاي. لكن كانت الصرخة اللي بيصرخها الانسان اللي عايز ربنا باستمرار، لا تحجب وجهك عني، ما استحملش انك تنصرف عني. ويل لهم متى انصرفت عنهم. افرايم كما ارى كسور مغروس في مرعى، ولكن افرايم سيخرج بنيه الى سيخرج بنيه الى القاتل. كان افرايم كسور، سور دي كانت آلة موسيقية بيضربوا عليها، آلة مقدسة في بيت الله، بالبوق والسور يسبحوا الله، كانت آلة مقدسة كانت ثابتة في بيت ربنا، لكن للأسف انها سترزل وترفض. لكن افرايم سيخرج بنيه الى القاتل، هيطلع ويخرج ثمرته ويسلمها للقاتل. عارفين القاتل مين هو؟ خطية طرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها اقوياء، وهو للأسف جيل بيطلع ولاده ويسلمهم للخطية. بدل ما بيعلموهم الحياة المقدسة بيعلموهم حياة الخطية، عشان كده بيسلموا بنيهم للقاتل. الاباء بيغلطوا وبيعلموا اولادهم الخلط. فصرخ مش قادر يستحمل هوشع، اعفهم يا رب ماذا تعطي. عايز يقول لربنا طب اعمل حاجة اعطيهم يا رب، لكن هقولك اديهم ايه. فقال اديهم يا رب اعطيهم رحما مسقطا وثديين يابثين. اديهم رحم ما يقدرش ينجب وثديين لا تستطيع ان ترضع، لان خير ان هم ما يخلفوش من انهم يخلفوا وبعد ما يخلفوا يسلموا ثمرتهم للايه للقاتل. فده ارحم لهم يا رب انك ما تدهمش ثمرة. وحس كأن يعني ان الناس ما تخلفش افضل، لانها عمالة تنجب وترمي للخطية، تنجب وترمي للخطية. فصرخ احسن لهم ما ينجبوش، لان بيحس ان اللي بينجبوه بينجبوه للتعب وللشر. حتى انتوا عارفين البيت الشعر المشهور بتاع ابو العلاء المعري اللي بيعاتب ابوه انه جابه للحياة، يقول له هذا ما جناه ابي علي وما جنيته انا على احد لانه ما اتجوزت وما انجبش. كل شرهم في الجلجال. الجلجال ده كان اقدس الاماكن عندهم، اللي بعد ما عبروا نهر الاردن اختطن الشعب فيه، حتى سموه كده في سفر يشوع دحرجة العار، ان العار اتدحرج عن الشعب في الجلجال. والجلجال ده اللي كانوا فيه اول فصح بعد دخولهم ارض الموعد، ليه ذكريات جميلة. اتدحرج العار عنهم واكلوا فيه الفصح وتمتعوا بخروف الفصح وبالفداء. فبيقول ان الجلجال ده بقى كل شرهم في الاماكن المقدسة. اني هناك ابغضتهم من اجل سوء افعالهم اطردهم من بيتي، من الاماكن المقدسة لا اعود احبهم. ايه صعب قوي. هل ممكن فعلا ربنا يوصل للحالة دي؟ اذا كان الله محبة طبيعة الحب، هل ممكن الله انه ما يحبش؟ ايه رأيكم؟ هل ممكن الله انه ما يحبش؟ هو ما يحبش الشر لكن بيحب الخاطي، لكن هنا بيقول لا اعيد احبهم هم كاشخاص. هل الله يستطيع ان لا يحب؟ عارفين الام لما تبقى غضبانة من ابنها اللي مش عايز يتصلح وتقول انا ما احبكش، مش لانها ما بتحبهوش فعلا، لكن هي عايزة تحسسه بغلط، ولكن هي ما تقدرش ما تحبهوش مهما كان هذا الابن عاق، ومهما كان هذا الابن غير سوي وغير سليم. كأن ربنا من كتر ما الله تضايق من الشر بتاع الانسان، ان حتى الاماكن المقدسة والذكريات المقدسة اللي مفروض تساعد الانسان انها يقرب من ربنا ويلتصق بربنا صارت كلها مليانة بالشر. فكانت معنى لا اعود احبهم يعني مش هديهم فرصة تانية. لكن الله حتى وهو بيهلك هذا الانسان يظل يحب الانسان. جميع رؤسائهم متمردون. اذا كان الرؤساء متمردون فكم وكم يكون الشعب. افرايم مضروب. عارفين مضروب يعني ايه؟ يقول الفاكهة دي مضروبة، مضروبة يعني بايظة فاسدة. اصلهم قد جف. ممكن لو الغصن جف يبقى فيه امل طالما ان الاصل لسه بتوصل له عصارة، لكن لو الاصل جف خلاص ما فيش فايدة. اذا كنت حاسس ان انا من هذا النوع المضروب الفاسد وان الاصل بتاعي جف لا يصنعون ثمرا، والانسان مش قادر يطلع فيه ثمرة روحية، فاذا قبلت تأديب الله يستطيع الله ان يخلق مني شيء جديد، وده اللي هنشوفه في الاصحاحات الاخيرة. لكن الله ما زال يعرض ايه الحاجات اللي هيعاقبهم بيهم. وان ولدوا اميت مشتهيات بطونهم. وهو الانسان بيولد شهوته. خطية اذا حبلت تلد موت. يرفضهم الهي لانهم لم يسمعوا له، فيكونون تائهين بين الامم. لم يسمعوا. الله اتكلم كتير لدرجة ان احنا يمكن زهقنا من تكرار المعنى، لكن برغم من التكرار والمرات الكتيرة اللي ربنا بيحذر فيها محدش بيسمع ومحدش بيصدق ومحدش بياخد الموضوع بجدية. فكانت النتيجة انهم يكونون تائهين بين الامم، وللان هم تائهين بين الامم. على رأي احد القياصرة بيسأل راهب في روسيا، قياصرة روسيا في الفترة اللي هي ادان الحاد والشيوعية، بيقول له ايه الدليل على ان ربنا موجود؟ ايه الدليل ان في حاجة اسمها الله؟ فبصله كده الراهب وقال له اسرائيل يا سيدي. اسرائيل دي اكبر دليل على وجود الله. ازاي؟ ان كل كلمة ربنا قالها على اسرائيل تمت حرفيا. من اول ما ربنا جمع الشعب واختاره لحد ما ربنا شتته وفرقه، ان كل كلمة اتقالت على اسرائيل كانت تثبت وجود الله، وان الله بيقوله فعلا حقيقة مؤكدة. من اول البركة اللي ربنا وعد بيها اسرائيل لحد اللعنة اللي اخدتها اسرائيل، فعلا بتتم كل كلمة ربنا قالها وذكرها في الكتاب المقدس عن اسرائيل. فقال له انت عايز دليل على وجود الله؟ شعبه واللي بيحصل لشعبه، كل كلمة ربنا قالها عنه بتتم فعلا. اسرائيل جفنة مبتدة يخرج ثمرا لنفسه. ربنا بيشبه اسرائيل زي الكرمة اللي امتدت وفرشت فراحة واغصانها في كل مكان، كبرت كبرت كبرت. وفعلا كان في عهد يربعام الثاني اسرائيل وصلت ابعادها من حماه اللي هي حلب الى بحر العربة، اتسعت جدا. بس للأسف انها اتسعت ونجحت في الامور المادية فقط، ولم يكن لها اي نجاح في الامور الروحية. اتسعت وكبرت ليخرج ثمرا لنفسه لذاته، برغم ان ربنا اصلا اوجده اختاره عشان يخرج ثمر لمجد الله. لما الانسان بيبقى هدفه في حياته يكبر يكبر يكبر يكبر ويمتد ويمتد، وانشطته تتسع وبيته يكبر وثروته تكبر واسرته تكبر وممتلكاته تكبر، لكن ثمرا لنفسه وليس لمجد الله، برغم ان هو كان مصنوع مخصوص من اجل مجد الله. على حسب كثرة ثمره قد كثر المذابح، لانه